الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه، أما بعد فإنه يطيب لي مع إخواني في هذا اليوم الثالث من ربيع الأول نسأل الله أن يعيننا ويسرنا إلى طاعة الله والشكر فيه وعلى تحقيق السيد والسنة والاستقبال لله عز وجل. إخواني، لا شك أن هذا الدين هو وحي من الله سبحانه وتعالى، ولا يؤخذ من وإنما يؤخذ من أهل المعتبرين السائرين على من أنزل الله عليه الوحي، وممن نقل عن الدين الوحي نشره بين الناس الذين فقهوا الدين الوحي من أفواههم. فهذا العلم دين، والدين لا يؤخذ من إلا من عرف باتباعه وتحقيقه بالإخلاص والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن تترتب على الأخذ عن المعلم على ما كان عليه وفيه، وهذا كان السلف على الأخذ المتكلم. لهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا سمعنا أحد طلب فيه وازرته بيده ولما ركب الناس سليم وصير قلنا سموا لنا رجال فنأخذ من أهل السنة ونترك ممن معهم. فلا شك أن الأقطع عن الشخص الذي يعلق التربس أنه خالق يتغسر في سلوكه ويتأثر بصفته ومنهجه وسنته وهديه. لهذا كان الطلاب والناس يحضرون عند الإمام أحمد 500 يكتبون، والألاف المؤلفة الباقية يأخذون سمته وهديه. وهذا الأثر الذي عنونا للمحاضرة له هو من أثر السلف التي تدل على اهتمامهم باختيار المعلم. هذا الأثر جاء عن ابن سيرين وغيره وهو كان يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعرف عن ابن سيرين وقد جاء عن غيره وقد خرج أخونا شيخ أحمد عمر بن حمول هذا الأثر وعلق عليه تعليقا طيبا وجمع فيه جمعا طيبا في كتابه شرح قول ابن سيرين إن هذا العلم فيه، وذكر تخريجه وممن أجر عنه. فأنا آتي بنقل ما كتب باختصار ليتبين لنا عظم هذا الأثر عند السلف. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى مبينا مكانة اليسيرين وأنهم في الهواه من حدث الأسانيد وميت الرواه. قال ابن سيرين هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. ولكن تعليقا نقول أن من أوائل من تكلم في الرجال عموما وأصل هذا التأصيل هو الصحابة، فعمر رضي الله عنه وابن عمر وكذلك ابن عباس كما سمعتم الأثر الذي نقلته عندما قال كان الناس كنا إذا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبادرت إليه أبصارنا لما ركب الناس الذلول والصعب، قلنا سموا لنا رجالكم فنأخذ من أهل السنة ونترك أهل البدع. وتناقل هذه مثل هذه الآثار ومثل هذه التوجيهات إلى هنا الصالح بقول ابن الدليل الذي سمعتم في رواية عنه أنه قال إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. وممن جاء عنه كما أثبتنا جاء عن ابن عمر أنه قال يا ابن عمر دينك إنما هو لحمك ودمك ينظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وهذا الأثر ذكر الشيخ أحمد بأنه لا يصح، وأشار إلى تخريجه عند ابن عدي الفامل وخطيف الكفاية وغيره. وجاء أيضا عن ابن عباس وعن أبي هريرة وغيرهم ممن ورد وخرج آثارهم وحكم على هذه الآثار بما فيه من ضعف أو صحة. المقصود أيها الإخوة أن هذا تنبيه من السلف إلى أهمية اختيار العالم الذي يأخذ الطالب منه. ولهذا يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى إذا رأى كتاب أول نشوء على أيدي أهل السنة فرجه، وإذا رأيته على أيدي أهل البدع فيأس منه. وفي لفظ إذا رأيت الشاب يجالس أهل السنة فرجه، وإذا رأيت وقع أهل البدع فيأس منه، إلى غير ذلك مما ورد مما يوضح أهمية التنشئة وأهمية التلقي عن العالم. فإن من سعادة كما قال السلف إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق إلى صاحب سن. فالمرء ينشأ على ما تلقى وما تربى، فإذا نشأ بين عالم سني فإنه بإذن الله إذا أراد الله له خيرا ينشأ نشأة سلفية وتحصل التقوى والعلم والاتباع والدين الصحيح والثبات على المنهج. أما من يتربى على المتذبذبين أو على المتبيعين أو على أهل البدع فإنه ينشأ نشأة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يشهد له آثار السلف فإنه يدل عليه الواقع الذي نشاهده. فإننا نشاهد من تربى على أيدي العلماء وتلقى عنهم العلماء السلفيين فإنه يكون له الأثر طيب على نفسه وعلى مجتمعه وعلى ممن حوله. وأما أن يأخذ عمن سواهم من المخالفين أو ممن لا يعطي بالا على الدعوة السلفية وإنما يقتصر بتدريسه على العلم دون النظر وتوجيه الناس إلى تحقيق السنة والولاء لها والبراء من ممن خالفه، فإن هذا سيكون له الأثر على من يتربى على هذا المسجد. وقد وردت أقوال كثيرة عن السلف في الحث على الأخذ عن العلماء وأثر ذلك. يقول الإمام ابن عبد البر يقول إنما العلماء أهل الآثر والتفقه فيهم ويتفاضلون فيه بالإتقان والليل والفهم. فليس كل من تصدر للناس وتكلم بين أيديهم أهلا ليكون عالما ويقلل، هذا فيه التمييز بين العالم الذي يخذل والعالم الذي يتجنب. العلماء أتباع، وقد يكون الرجل العالم يعطي فقها وعلما ومتبحرا فيه، ولكن قد يكون على منهج مخالف، فهذا يحذر منه. فليس العلم بكثرة المسائل بقدر ما هي الخشية والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الشافعي: لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمختلفه وتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل إلى آخر كلام. ويقول سفيان الثوري: خذ الحلال والحرام من المشهورين في العلم، وما سوى ذلك فمن المشيق. ويقول الخطيب البغدادي: ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفى أحوال المسلمين، فمن كان يصلح للفتوى أقره عليه، ومن لم يكن من أهلها منعه منها وتقدم إليه ألا يتعرض لها وأوعده بالعقوبة إن لم ينتهي عنها. ويقول الشيخ صالح الفوزان: لا يمكن للإنسان أن يدعو إلى الله إلا إذا كان معه علم، وإن لم يكن معه علم فإنه لا يستطيع أن يدعو إلى الله، وإن دعا فإنه يحصل أكثر مما يخفي. هذه تنبيه إلى أهمية التمييز بين العلماء أو من يؤخذ منه، حتى يعرف الإنسان طريقه ويعرف مسلكه ويتحقق فيه التربية الصحيحة والولاء والبراء الصحيح. لهذا السلف كانوا يحذرون من القطاط، وهم الذين يعظون دون علم وتعطيل، إن خطأهم أكثر من صوابهم. يقول أيوب السقطياني رحمه الله: ما أمات علم إلا القصار، إن الرجل لا يجلس إلى القاف مرهة من دهره فلا يتعلق منه بشيء، وإنه لا يجلس إلى الرجل العالم الساعة فما يقوم حتى يفيد منه شيئا. وما أكثر القصار في زماننا، وهم الذين يستقبلون الدعاء. ولذلك من أراد معرفة صدق هذا الكلام فلينظر إلى واقع هؤلاء الدعاء وأثارهم على طلابهم. إن أغلب التكفيريين وأغلب الذين ساروا إلى الجهاد الغير منضبط شرعا وإلى الذين قتلوا المسلمين باسم الجهاد كلهم من تربية هؤلاء الدعاء الذين أنشأوا الطلاب نشأة حماسية غير منضبطة بشرع الله وكتاب الله وصفة نبيه. ألوف الشباب الذين ذهبوا هنا وهناك انطلقوا إلى التكفير هم من نشأة هؤلاء القطة الذين يسمون الدعاء، ممن لم يتربى على منهج السلف، وممن لم يأخذ العلم من العلماء الربانيين ابن باز وابن خزيمين والشيخ الفوزان والشيخ ربيع وغيره من العلماء الأجلاء. يقول ابن عبد البر رحمه الله: إنما العلماء أهل الأثر والتفقه ويتفاضلون فيه إتقان. وقال النووي: ولا يتعلم إلا ممن تسلمت أهليته وظهرت ديانته، إلا ممن تسملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك وأنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم ليس كثرة المسائل كما ذكرت، وإنما العلم خشية كما قال شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام معلقا على قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، المعنى أنه لا يخشاه إلا عالم. فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم، كما قال في الآية الأخرى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت بلوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. فأهل الخوف لله والرجاء لهم هم أهل العلم الذين مدحهم الله. ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله: نصيحتي لطلاب العلم المبتدئين أن يتتلمذوا على العلماء الموثوق بعقيدتهم وعلمهم ونطقهم. ويقول أيضا: الذين تتلقى عنهم العقيدة هم تتلقى عنهم العقيدة هم أهل التوحيد وعلماء التوحيد الذين درسوا هذه العقيدة دراسة واعية وتفقهوا فيها، الرجوع إلى أهل التوحيد وإلى علماء التوحيد الذين سلمت عقيدتهم وفقط هم الذين تؤخذ عنهم عقيدتهم. فنصيحتي أيها الإخوة إلى الاهتمام بهذا التنسيق العظيم وهذا المسلك المبين، ليحفظ الإنسان على نفسه عقيدته ودينه. فكم ممن ترك العلماء الربانيين وجالس أهل الأهواء المبتدعين غامر بدينه، فجعل دينه عرضة للخصومات وكثرة التنقل من منهج إلى منهج، فتجده يوما سنيا وآخر ويوما آخر تكفيريا ومرة ليبراليا ومرة سروريا ومرة تبليغيا، وهكذا يتنقل والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. وما سبب ذلك؟ إلا التنقل في المجالس وعدم اختيار العالم الذي يؤخذ منه. إذا كان النبي، إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى نبيه عن يتخذ جلساء غير المتبعين للمسلك الصحيح، فكيف بالآخرين من النار؟ أمر الله عز وجل إن فيه توجيه لأمته، فقال عز وجل وفر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي يوحدون ربهم ويسألون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه، أي لا تتعدى بعينيك أو بالمجالس من غيرهم، ولا تعد عيناك عنه في زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية آية عظيمة تستحق أن تكون محاضرة مستقلة لما تتضمنه من توجيهات عظيمة لطلاب العلم في أخذ التجالسين وترك أصحاب الأهواء، فكم فيها من توجيهات. واصبر نفسك، صبر نفسك والزمها بالجلوس مع أهل الذكر، وجعل أوقاتك كلها في مجالسة السنة والتوحيد. وتتضمن التحذير ممن انشغل بالدنيا وترك طاعة الله، ويتضمن ذلك من انحرف عن السنة وقد نبه الله بذلك عليه بقوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، والذكر العلم، واتبع هواه أي اتبع البدع وكان أمره فرطا أي خسارة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يوجه نبيه إلى معرفة من يجالس، هو نبي الله ينزل عليه الوحي صباح مساء، فكيف بالآخرين؟ المقصود أنه يجب على الإنسان أن يختار من يجالس، وأن يختار من يأخذ منه العلم ومن يتخذه صديقا وخليلا وجليسا ممن هو يحقق الحب في الله والبغضة في الله ويوالي التوحيد في السنة، ولا يكون ممن يميع ويتذبذب في دينه وليس عنده مبدأ الحب في الله والبغض في الله. تجده يوما يجالس هذا، تجده يوما يجالس إخوانيا، ويوما يجالس سروريا، ويوما يجالس تبليغيا، ويوما يجالس هذا وهذا، فهذا متذبذب في دينه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجالس الإنسان إلا من كان تقيا أي متبعا للسنة، لا تجالس إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناثر من أحمد، وجعل النبي وجعل السلف الجليس علامة على معرفة مسلك الإنسان ومنهجه. وقد قال السلف من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا مجالسته أو ألفته، لا تخفى علينا ألفته. السني يألف السني، المتذبذب يألف من مثله، والمبتدع يألف مبتدعا. وهذه إرشادات تتضمن أن يتخذ السني السلفي جليسه أو من يأخذ منه العلم ممن هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغامر في دينه، وإن لذلك آثارا عظيمة في مستقبل حياة الإنسان. السني السلفي إذا أخذ العلم عن السلف وأخذ العلم عن علماء السلف وكان جلساؤه على منهج السلف فإنه يثمر فيه ثباتا على السنة والتوحيد والدين. لا تجده متذبذبا ولا تجده متنقلا من منهج إلى منهج، بل هو راسخ في دينه ثابت إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. مثل ذلك قال السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أي أهل البدع وأهل العقل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى اتباع السنة، وأن يجعلنا ممن يحب السنة وأهلها ويبغض البدع وأهلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. طيب جزاكم الله خير.